إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أهل هذا البلد الآمن، أهل هذا البلد الآمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإني والله مسرور ومنشرح الصدر لهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا يرضاه سبحانه وتعالى، وأن يجعل فيه خيرا كثيرا للسامع والمتكلم. أيها الأخوة، كانت الذهن أكثر من موضوع لإلقائه في هذه الليلة، ورأيت الآن وأنا في مجلس هذا أن أبدأ معك بالموضوع المتفق عليه أصلاً، وهو الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوع، لأني أخشى لو أنني بدأت بالموضوع الآخر أن لا ننتهي وأن يطول الكلام عليكم جدا، ولعلكم تسمعونه في مناسبة أخرى إن شاء الله، وهو على العموم هذا الموضوع أو الموضوع الآخر مذكورة تفاصيلهما في كتب أهل العلم، ولكن حسبنا في هذه الجلسة أن نذكر ونتواصى معا ونحقق قول الله عز وجل في الذين استثناهم من الكفران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الآية تبين لنا أن هناك أشياء في الإسلام لا يمكن أن تؤدى بشكل فردي، ولا بد من عبادات جماعية يقوم بها المسلمون، ومنها التواصي على الحق والصدق. ومن التواصي بالحق أيها الإخوة التواصي بالمحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ما أنزل إلينا من ربنا، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم شارحة للكتاب العزيز، مفصلة لمجمله، مخصصة لعمومه في بعض الأحكام. ولذلك كان لابد من حفظ الكتاب، كان لابد لحفظ الكتاب لحفظ السنة. والذي نراه أيها الإخوة في هذا العصر أن تفريقا عظيما حصل من المسلمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا التفريق التساهل في رواية الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عليه السلام منها براء، ولا يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام مثل بعض الكلام الذي ينسبه بعض الجهلة إليه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون في أذهان البعض أن هذا الموضوع من البدنيات، ولكن أيها الأخوة المتأمل في أضرار هذه المسألة وهي انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس يدرك بجلاء أن المسألة خطيرة، ولعلنا نخلص من عرض هذه المحاضرة إلى شيء من هذه الخطورة التي نريد أن نبينها حتى يعي المسلم من أين الإسلام، وحتى يعي المسلم ما هو مصدر الأمراض المنتشرة في المجتمع. أحيانا يكون السبب خارجي من أعداء الإسلام من الخارج، وأحيانا يكون السبب من الداخل. وبعض المسلمين يوحون إلى آخرين بأن السبب في تقهقر المسلمين وإنزالهم مسائل خارجية، مؤامرات خارجية، وقد تتخذ هذه النقطة شماعة تعلق عليها الأخطاء الداخلية التي ترتكب في المجتمع الإسلامي. بادي أبي بدر أيها الأخوة، لا بد لنا أن نذكر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حديث متواتر، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 70 صحابيا وربما 100 صحابي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أقوله في الصحيحين: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقد ترجم علي بن حبان رحمه الله فصلا ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وقد كانت حركة الوضع في الحديث من المؤامرات الباطنية التي يقصد منها تشويه الإسلام، والتي يقصد منها إشاعة الفتنة وإبعاد المسلمين عن صحيحهم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان من هؤلاء زنادقة كانوا يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الكريم بن أبي العوجاء وغيره، الذي كان يقول لما قدم ليضرب عنقه: والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحرم فيها الحرام. وكان من هؤلاء أصحاب أهواء كما قال ذلك الشيخ الخارجي: كنا إذا اشتهينا أمرا أو هوينا أمرا صيرنا له حديثا. وممن اشترك في وضع الحديث أناس يضعون صناعة وتسوقا جراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم ليسر عامة ليله في وضع الحديث. ومنهم من كان يكتب من الزهد والتدين ولكنه جاهل على الأقل بهذه النقطة، فكان يضع الأحاديث يظن ذلك احتسابا عند الله. كذبه الجامع سمي بالجامع لأنه سالف مع التفسير والفقه والمغازي وعلوم كثيرة، إلا شيئا واحدا وهو الورع. التورع من الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده. وعندما يجهل المسلم المنطلق الصحيح وتقع له شبهة ولكنه غير معذور فيها مثل هذا الرجل، لأن الأمر قد بين له ونوقش، ولكنه مع ذلك أصر. رأيت هذا الشغل في مغازي إسحاق وفقه أبي حنيفة، فأردت أن يرجعه إلى القرآن، فقعد يضع الحديث في فضائل السور سورة سورة. ومنهم أناس كانوا يضعون الأحاديث في تمديد رؤساء مذاهبهم، كما وضع في الكرامية هذا الحديث. يجيء في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام يحيي السنة والجماعة، هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرته من مكة إلى المدينة، حديث مكذوب يريدون فيه رفع شأن هذا المبتدع حتى يتلقف الناس في العلم، ويزينونه في أعين الناظرين والسامعين ويخدع به عباد الله المسلمين. ومن أولئك كان فيهم شكل على الإسلام وعلى هذا القرآن الذي نزل بلغة العرب، يريدون نسخ اللغة العربية ويريدون إعلاء شأنهم شكدا على هذا الدين. منهم بعض الفرق الذين وضعوا مثل هذا الحديث، إن كلام الله حول العرش بالفارسية، وإن الله إذا أوحى أمرا فيه لين أوحاه بالفارسية، وإذا أوحى أمرا فيه جدة أوحاه بالعربية. ما هو المقصود؟ ماذا يلقي هذا الحديث؟ ماذا يلقي في أنفس السامعين؟ كراهية اللغة العربية ومحبة اللغة الفارسية. وهل سكت الجهلة المقابلين له من العرب؟ كلا، فإنهم وضعوا أحاديث أيضا في فضل اللغة العربية، وأن كلام أهل الجنة عربي، وأن وأن وفي المقابل وضعوا أحاديث في ذم بلاد خراسان مدينة المدينة. لا يجوز أن ترد البدعة ببدعة، ولا يجوز أن نرد على الخطأ بخطأ آخر، كلا، إن رد على البدعة والخطأ أيها الإخوة بتبيان الصواب أولا ثم بنقد الخطأ والبدعة ثانيا. وبعض الوعاظ يظنون أن السبيل إلى تحييث الناس لتحييث الناس لأمر معين أن يقع حديثا في فضل هذا الأمر، فيأتي واعظ جاهل يرى الناس قد قصروا في زكاة الفطر مثلا فيضع لهم هذا الحديث. شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا ينفع إلا قائلا بزكاة الفطر. لماذا؟ قال الناس لا يحجون زكاة الفطر، يريد أن يحمس الناس على إخراج زكاة الفطر. وبعضهم من الفرق الباطنية الذين كان همهم تمجيد بعض الأشخاص، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يصلوه إلى مرتبة الألوهية. انظروا مثلا إلى هذا الحديث، ستكون فتنة، فإن أدرك أحد منكم فعليه بمصدقين كتاب الله وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، مناقبه مشتهرة مكاثرة لا يمالي فيها إنسان، مسلم يعرف الله عز وجل ويعرف حق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تصل المسألة أن يجاء برجل ولو كان صحابيا فيعتبر هو المرجع بعد كتاب الله. إذن أيها الإخوة، المسألة مخطط لها مذاهب قامت التاريخ، يريد كل أصحاب مذهب منهم أن يؤصلوا لمذهبهم بأحاديث يرمزوها بين المسلمين. تأصيل المذهب وتقعيد المذهب بماذا؟ بأحاديث موضوعة ومكذوبة على رسول صلى الله عليه وسلم. وضعوا حديثا عن علي، غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فشربت ماء محاذر عينيه فورثت علم الاولين والاخرين، ولم يكتفوا بذلك ووضعوا حديث النظر الى علي عباده، ونحن نعرف ان النظر الى المصحف عباده. هل وقف الامر عند هذا الحد؟ كلا، لتعزيز المذهب وتاصيلها ايضا لا بد من الاختلاط في مجال التفسير. فلذلك اسمي في القرآن الشمس وضحاها، واسم علي والقمر إذا تلاها، واسم الحسن والحسين والنهار إذا جلاها، واسم بني أمية والليل إذا أغشاها. ولما وصل الحقد بهؤلاء الباطنية على صحابي جليل مثل معاوية رضي الله عنه، فقد وضعوا الحديث السابق وحديث أخرى مثل حديث لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة معاوية. عندما يسمع الناس أيها الأخوة هذه الأحاديث، ماذا يحدث في قلوبهم على معاوية رضي الله عنه؟ ما هو الأثر السيء لهذا الحديث في قلوب الناس على صحابة أجلاء كرام من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن المتعصب للطرف الآخر هل سكتوا؟ كلا، ووضعوا أحاديث. أخذ القلم من علي ودفعه إلى معاوية. علي ما يصرف، معاوية هو الكاتب الأمين. صحيح أنهم أقل شرا من أولئك، ولكن المشكلة أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم صار أمرا سهلا، لا يتورعوا منه ولا يخاف إلا أفضل من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فينتفعون آلاف الأحاديث الموضوعة المطلوبة في كافة المجالات. ولما حقد هؤلاء الباطنية على أبي بكر وعمر، قال بعض الناس يضعون الأحاديث في فضل أبي بكر وعمر. لما رأيت يدي إلى السماء فصرت في السماء الرابعة سقط في حجري تفاحة، فأخذتها بيدي فانخلقت، فخرج منها حوراء في قبضه، فقلت لا يتكلم لمن أنت؟ قالت للمقتول شهيد العثمان. وأما الأحاديث الموضوعة في فضل أبي بكر وعمر فهي كثيرة، ولكن ليست من أكثر من الأحاديث الموضوعة في فضل رؤساء، في فضل الرجال الذين يريدهم الباطنية، الذين يريد الباطنية أن يمجدونهم، أن يمجدوهم. ومن هذه الأحاديث مثلا: من شتم الصديق فإنه زنديق، ومن شتم عمر فمأواه سقر، ومن شتم عثمان خصمه الرحمن، ومن شتم عليا فخصمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأخير طائفة أرادت أن تكرر بين وجهات النظر المختلفة، فقالوا نضع أحاديث في فضل الأربعة حتى تستعينوا عليه، والأحاديث في فضل الأربعة موجودة، فلماذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد يحمل التعصب المذهبي الجميل بعض الناس على اختلاف الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو مثلا الحديث المشهور المعروف: سراج أمتي أبو حنيفة النعمان، يكون في أمتي رجل اسمه أو كنيته أبو حنيفة النعمان وسراج أمتي، ويكون رجل في أمتي اسمه محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إدريس. من يقصدون؟ الشافعي رضي الله عنه رحمه الله تعالى، مجدد من مجددي الأمة في أصول الفقه. هل سكت الطرف الآخر؟ كلا. عالم قريش يملأ الأرض عيدا، يقصدون الشافعي، وتظهر الأشياء المتبادلة في الأخذ والرد. ولكن المشكلة في أي مجال؟ في مجال الأحاديث السنة النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يحمل إرضاء لخليفة أو سلطان من السلاطين رجلا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرضي ذلك الأمير، ليرضي ذلك الأمير، مثل ما وقع لغياث بن إبراهيم لما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لا تبقى إلا في نفس أو خفن الحاضر، فأضاف هذا الرجل أو جناح لكيرد المهدي الذي كان يلعب بالحمام. ولكن المهدي رحمه الله كان مشهورا بتعقد الزنادقة، فلما سمع رجلا يكذب من أجل الغائط رجع إلى نفسه فذبح الحمام، فلما تولى غياث الإبراهيم قال أشهد أن قفاك قفا كذاب. وقد يكون دافع الانتقام من أشخاص معينين أو هيئات معينة سببا لوضع الأحاديث، فمثلا يحلق أحدهم على قاض من القضاء لم يعجبه حكمه، فيطلق الحكم على القضاء فيتركه قاضيا، فيأتي بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذم هذه الطائفة، طائفة القضاة مثلا. كحديث دخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا الذي قبل حديث عج حجر إلى الله فقال إلهي وسيدي عبدتك كذا وكذا سنة ثم جعلتني في وسط شريف مرحاض حجر يشحذ فقالت يعني الله عز وجل تعالى الله أن يقول ذلك أما ترضى أني عدلت بك عن مجالس القضاة يعني حمام مرحاض أحسن من مجالس القضاة وقد يحلق مثلا منهم أحد منهم على شرطي أو على الشرطة فيضع الحديث في ذلك فمنها مثلا دخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا فقلت أذئب في الجنة فقال إني أشرت ابن شرطي فلأنه أشرت ابن شرطي دخل الجنة فإذا المدرك أيها الأخوة أنه قد يكون السبب أحيانا تافه ولكن المقابل لهذا الأمر كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون لمصلحة شخصية للكذاب فمنها أن أعلم العميان وضع حديثا من قاد أعمى 40 خطوة دخل الجنة لماذا يشجع الناس أن يقولوا وقد حلق أحده مرة من المرات على معلم ولده لأنه ضرب الولد فجاء الولد إلى أبيه فقال ما بك قال ضرب المعلم قال أما والله لا أخذينه كيف سيخذيه وضع حديثا معلمي صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأبلغهم على المساكين وقد يقع بين بعض الجهل ممن يدعون العلم خلافات في مسائل من العلم فماذا يفعلون؟ يختلفون أحاديث لترجيح قول من الأقوال اختلف بعضهم مرة هزا مع الحسن بن أبي هريرة ولم يسمع لما قال المقام جاءهم واحد قال بس أنا عندي حسن المسألة ما هو؟ قال عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن بن أبي هريرة لما اختلفوا هل فتحت مكة عمرة أو صلحا وينبني على ذلك مسائل في الشريعة جاء واحد قال رسول الله فتحت مكة عمرة فتحت مكة صلحا فإذا الأسباب في وضع الحديث كثيرة والذي يقرأ ويطلع يجد أن الأمر يتعدد باختلاف الأزعاج ورغبات الذين وضعوا الحديث وبعضهم أنكر من بعض وبعضهم أخضر من بعض ولكن هذا الكلام قد يجعل بعض الناس يقولون إذا كانت المسألة بهذه الكيفية فمعنى ذلك أننا سنفقد الثقة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما دامت الأحاديث الموضوعة بهذه الكثرة إذا ما يدرينا أن أي حديث نقرأه مثلا هو حديث مخلوق ولذلك بعض الناس عندهم شك فعلا في السنة النبوية يشكون فعلا في السنة النبوية واحد يقول ما يأخذ هذه السنة يعني 50-50 50% ما تدري يجب حديث الله معه وقد يكون حديث البخاري وقد يكون حديث مسلم وقد يكون حديث ثابتا صحيحا بين العلماء صحته عن رسول صلى الله عليه وسلم اذا ايها الاخوه هل هذا الوضع وهذا الكذب ادى هل يؤدي بنا الى التشكك في سنه رسول صلى الله عليه وسلم كلمه لا يمكن ان يكون ذلك لان الله قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون كيف يحفظ القران اذا لم تحفظ السنه اذا كان الله قد اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا ليبين لهم الكتاب الذي انزل اليه من ربهم فكيف يكون حفظ للكتاب بغير حفظ للسنه ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الايه في ان نزلنا الذكر وإلا له لحافظون على حفظ الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك أيها الأخوة قيض الله لهذه الأمة علماء أفذاذا نقعوا هذه الأحاديث وبينوا ما هو الصحيح من الضعيف ما درسوا حديثا إلا وتكلموا فيه وبينوا نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا محدودين في عصر او نصر بل هم يتكررون على مر العصور والدهور، ولا يخلي الله منهم عبرة، غير أن هذا الضرب من العلماء نادر، وقد كانوا إذا عزوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. كان أحد العلماء وهو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: لئن أعرف علة حديث هو عندي فحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. لا فائدة من الجمع فقط، لا بد أن أعرف هل الذي جمعته يحتج به أم لا، هل هو صحيح فيعمل به أم هو ضعيف محجج لا تنه. قال سفيان الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض، وقال يزيد بن زريع لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. ولذلك مرة من المرات كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان أتى الرشيد هارون الرشيد رحمه الله بزنديق ليقتله، فقال الزنديق: أين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا تستفيد من قتلي؟ أنا وضعت ألف حديث، يلا روح كيف أنت؟ راحت بيننا. فقال له هارون رحمه الله: وأين أنت من أبي إسحاق الغزالي وعبد الله بن المبارك يدخلانها حربا حربا؟ الزنديق يقول: أين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهارون الرشيد يرد عليه ويقول: واين انت من ابي اسحاق وعبد الله بن المبارك يدخلانها حربا حربا يبينانها لله. فاذا وجد هؤلاء العلماء ووجد هؤلاء المهتمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر احمد بن محمد رحمه الله على نفر من اصحاب الحديث وهم يعرفون كتابا لهم، فقال: ما احسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن حبان رحمه الله: ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكتب والأقمار في طلب السنن والآثار، يجورون البراري والقطار، ولا يبالون بالبؤس والإقتار، متبعين لآثار السلف الماضين، وسالكين طريق الصالحين بأي شيء لرد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب الزور عنه. ولذلك كان للعلماء جهود جبارة في كشف الكذب وتعيين الأحاديث المكذوبة وتبيين الضعيف للناس والمكذوب حتى يحذروا منه. ولذلك ألفوا مصنفات خاصة في تبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة وفي تبيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وضعوا القواعد في روايات أهل البدع، وشددوا في قبول الحديث، ودعوا الناس إلى تلقي الصحيح والحث على التثبت في الرواية، وألفوا الكتب في أسماء الضعفاء والمضاعين، وبينوا الأحاديث المسروقة والمركبة وأحاديث القصاص، وكانت لهم مواقف من الكذابين بفضحهم، فرح السلام عليهم، وعظهم، التشهير بهم، تمزيق كتبهم بين عينهم، والاستعداء عليهم من أهل الخير، ووقفهم بألفاظ تناسبهم. فكان أحد العلماء يقول: فلان كذاب أكثر من حمار، وقال فلان مثل في جلد خنزير، وقال فلان أكثر من فرعون إلى آخر ذلك. ولكن قد يتساءل البعض: ما هي الأسباب في كثرة انتشار هذه الأحاديث؟ فنقول: منها قلة علماء الحديث، وهذا لا شك فيه، والثاني نقص اجتهاد العقل، والسبب الثاني انتشار وسائل النشر والتوزيع التي تطبع الكتب وتغلق الأسواق بآلاف من الكتب فيها شيء كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقلما تجد واعظا أو محاضرا أو خطيبا إلا ويسوق في تلايا كلامه أحاديث موضوعة أو ضعيفة. إلا من رحم الله من طلبة العلم الذين يتحرون فيما ينسبونه إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أيها الإخوة تعجبهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة لأسباب، فمنها مثلا أنها تجلس عواطفهم. مثال: من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما ياسين غفر له بعدد كل آلاف وحاضر. الناس يحبون آبائهم ويحبون أمهاتهم ويريد أن يفعل شيئا لأمه وأبيه، فيذهب من باب العاقبة، يسمع هذا الحديث يذهب ويطبق من باب العاقبة. مثلا بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة تستجر الشفقة، إذا سمعت هذا الحديث إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن، يقول من أبكى هذا اليتيم الذي وارث والديه تحت الثرى، من أسكته فمن أسكته فله الجنة. هذا الحديث الموضوع المكذوب في رحمة اليتيم قد يؤثر بعواطف الناس، فيندفعون بعواطفهم لتقبل هذه الأحاديث وتلقفها والعمل بها، لأنه شيء عاطفي، شيء يؤثر بالناس. ولكن ماذا رأى أولئك المساكين؟ أن هذا الكلام مكذوب على رسول صلى الله عليه وسلم، وأن في القرآن وأن في السنة سنة رسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مؤثرة في النفس تجلس عواطف النفس وهذا القلب، فلماذا لا يعمل بها؟ ومن الآثار السيئة كذلك لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة أن في كثير منها أجور خيالية، من فعل كذا فله ألف ألف حسنة وألف قطر من جنة وفي كل قطر ألف خيمة وفي كل خيمة خيمة ألف حورية وعلى كل حورية ألف حلة من ذهب. وفي المقابل مثلا أحاديث العذاب، من فعل وكذا وكذا وضع مثلا في تنور من نار فيه ألف فرد، في كل فرد ألف أفعى، في كل أفعى أفعى ألف لسان، في كل لسان ألف نوع من أنواع السمك دقيقة صباحا إلى الدقيقة صباحا إلى مساء. مع استمرار الكلام في هذه الأشياء وطرق مثل هذه الأحاديث الخيالية يتعود الناس على المبالغة مما يعكس أثرا سيئا، وهو أنهم لا يتقبلون أحاديث صحيحة مثل مثلا ويل لمن فعل كذا، لأن كلمة ويل صارت بالنسبة للأحاديث اللي فيها ألف ألف كذا صار شيء يعني قليل، فصار لا يتأثرون. لا، لازم تجدوا حديث فيه ألف ألف كذا وعشرة آلاف كذا ومئة ألف كذا حتى يتأثر. وهذه من أحد السلبيات لانتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة. من الآثار السيئة لهذه الأحاديث يبدأ بذكر بعض الأمور: إيقاع المسلم بالشرك الصحيح، الكفر المخرج عن الملة، الردة على الدين والعياذ بالله. مثل حديث: لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، لو اعتقد أن هذا حجر يقول ينفع ما في حجر، لو اعتقد حجر يقول ينفع لو اعتقد فيه ضوء نفع اعتقد فيه. إرجاع المسلمين إلى الجاهلية الأولى، إلى عبادة الأحجار، إلى عبادة الأوثان. فرق الناس عن التوسل المشروع إلى التوسل غير المشروع، بدلا من أن يقول الواحد مثلا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، لا بديع السماوات والأرض، لا ذا الجلال والإكرام، لا حي يا قيوم، ويسأل الله، يأتي هذا الحديث مثلا: توسلوا بجاهد النجاة عند الله عظيم. ونأتي نقول: نسألك بحق الأنبياء، نسألك بجاه محمد، نسألك بكذا وكذا. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم توسلات مشروعة، ولكن هذه الأحاديث لا تدع الناس يخبرون إلى التوسل المشروع، بل تصرفهم إلى شيء غير المشروع، بل إنها قد توقع الناس في الكفر من جهة ترك الصلاة مثلا. كيف؟ حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو لم يهتد إلى الله إلا بعده. بعض الناس يقع في الفواحش، قد يشرب الخمر، قد يزني، قد يسرق، قد يرتكي. يأتي الآن يسمع هذا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يهتد إلى الله إلا بعده فلا صلاة له، فيقول في نفسه: أنا ما استطعت أن أتخلص من الزنا مثلا، إذن ما لي صلاة، إذن ليس صلي. أعرف رجلا قال لي برسالة، كان رجل ضال ثم من الله عليه وسلم، يقول لي: كنت وأنا ضال في البداية كنت صلي، مع أني أسافر وأفجر وأسرق لكن كنت صلي، ثم جاء في ثم سمعت هذا الحديث: من لم تنه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فقال: قلت في نفسي إذا لماذا أصلي؟ إذا كان ليس لي صلاة وأنا مصلم على الناس ينصرون عليه. إذا الناس جاء المسلم وكلما أردت أن أصلي برز أمام عيني هذا الحديث فتركه. لماذا ترك الصلاة؟ لهذا الحديث الموضوع المحجوب المنكر المنكر. مثلا إيقاع الناس في قضايا تنافي التوحيد مثل التشاؤم بالأدمان والتطير بها. لا تسافر والقمر في العقرب، إذا صار في برج العقرب القمر لا تسافر، هذا السفر سيء، النتائج سيئة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذهب لقتال الخوارج عرض له أحد من الجنين فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر فإن القمر في العقرب، قال بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا له، وسافر فظفر على الخوارج وانتصر عليه. أو من بشرني بخروج طهر بشرته بالجنة لأن من تشاءمون بشهر طهر. أحاديث مكذوبة توقع الناس أحيانا هذه الأحاديث المكذوبة في أمور تنافي الإيمان وتنافي مفهوم الإيمان الصحيح، بل إلا تركب بأنفسهم مفاهيم مفهومات الإيمان غير صحيحة مثل مفهوم المرجع للإيمان. حديث مكذوب، الإيمان من قال الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من أمر الله، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس إله في الإسلام نصيب. كما لا ينفع مع الشرك شيء كذا لا يضر مع الإيمان شيء. ماذا يعتقد الله؟ المهم في القلب، العمل غير مهم. لماذا هذه الحالة؟ ولذلك مرة قلت لرجل يا أخي استغفر الله قل صلي الصلاة لماذا لا تصلي؟ قال هذا شرع الأقل لأن يعتقد إيمان بالقلب لا بداعي للعمل. وقد تؤدي هذه الأحاديث الموضوعة أو ضعيفة أيضا عند إنكار أشياء من العقيدة مثل حديث لا مهدي إلا عيسى، فماذا تكون النتيجة؟ إنكار أمر من أمور العقيدة وهو المهدي الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم سيخرج في آخر الزمان عندما تمتلئ الأرض جورا وظلما. الغلو بالأنبياء ورفعهم فوق المقام الذي أنزلهم الله عز وجل مثل حديث في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته الذي أنزله الله، حديث لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، حديث مكروه. ما يؤدي هذا؟ يعني إذا ما خلق الله السماوات والأرض ما خلق الناس لعبادته؟ لا، خلقهم لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلقهم، وهذا ينافي القرآن وينافي ظاهر القرآن. كنت نبيا لآدم بين الماء والطين وهكذا. حديث إحياء أبويه بعض الناس من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرف حقيقة تاريخية أن أبوي رسول الله عليه وسلم مات على الكفر لا يجوز لكم كيف أبو رسول الله عليه وسلم هم على الكفر؟ ما هو معقول، مستحيل، لا يمكن معقول كذا. إذا الغاية ما هو الحل؟ هذا الحديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فمات بعد ذلك عن الإسلام غير صحيح. وليش؟ نوح عليه السلام ماذا كان ولده؟ ها؟ وإبراهيم عليه السلام ماذا كان أبوه؟ نفعوا شيء؟ يؤتى بآدم يوم القيامة يلقى في النار يرى إبراهيم عليه السلام يرى أباه كذيخ منتفض مسخ طبعا، ثم يأخذ بقوائمه فيلقى في النار وهو أبو الخليل خليل الله إبراهيم. لأن هذا الدين أيها الإخوة لا يقابل أحدا، لا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح. وكذلك من الآثار الطيبة لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التثنيع على أهل الحديث، فاختلق بعض الزلاجقة أحاديث ليشوه من سمعة أهل الحديث. فمثل الحديث إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فعرقت، فخلق نفسه من الفأجرة فعرقت، فخلق نفسه من هذا العرق. تعالوا الله عما يقولون عليه الكبير، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، ومثل حديث يتيمون أن الله عز وجل في يوم عرفة إلى الموكب فيصافح الناس المشاة والرتبان. سبحان الله العظيم، لماذا وضعوها؟ وبعضهم يعرفون أن العامة لم تتقبل هذا الكلام، لكن يقول انظر أهل الحديث ماذا يرون. نسبة ما لا يليق إلى الأنبياء والتسميع عليهم منتشرة ومرفوزة الآن في كتب السيرة مثلا أو بعض التفاسير، أن داود عليه السلام أعجب بزوج أحد جنوده فأراد أن يتزوجها، فلكي يتخلص منه أرسل به في ميدان الميادين القتال ليموت ويتزوج المرأة. هل يمكن أن النبي من الأنبياء يفعل هذا العمل؟ يعمل هذا العمل؟ ماذا يعتقد الناس عن داود عليه السلام عندما يسمعون بهذا الحديث؟ ولكي يفتحوا باب العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل على مصراعيه وضعوا مثل هذا الحديث. من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل، الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا. سبحان الله، شوف يعني لو جاء واحد يقول حديث ضعيف أو موضوع في فضائل الأعمال فأنت أخذت به فلك الفضل حتى لو هذا كذب. هذا معنى الحديث. أيضا من هذه الآثار السيئة تعليم الناس أشياء لا تثبت. مثلا في حفظ القرآن الكريم، بعض الناس كل الناس وأكثر الناس تتفلت منهم القرآن يحتاجون إلى مراجعة دائما، لكن مع ذلك تتفلت. يريد الناس وسيلة سهلة، الناس يحبون السهل، كل مراجعة صعب، كل يوم مراجعة كذا وكذا، ما هو الحل؟ يأتيك اليوم والله يا أخي في حديث في يعني يجعلك ما تنسى القرآن. ما هو الحديث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءت ليلة الجمعة تصلي أربع ركعات، تقرأ الأولى بالفاتحة وياسين، وفي الثانية بالفاتحة والدخان، والثالثة بالفاتحة وألف لام ميم السجدة، والرابعة فاتحة الكتاب والتبارك، فإذا فرغت من الكتاب فأحمد الله وقل كذا وكذا، لا تنسى ما حفظته. الناس يا سلام ودهم بهذه الأشياء، ودهم شيء سهل يوفر عليه تعب المراجعة، فيقوم المسلمين فيعمل بهذا الحديث. مثلا حديث مسح العينين بباطل الأنملة السبابتين عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تجد بعض الناس هؤلاء لا يفعلون هذا. إيه؟ هذا ثبت هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كيف نعمل؟ كيف نستطيع لأنفسنا أن نعمل أشياء في العبادات ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والدا الأذكار، إذا قام للصلاة قام الله وأدامه، إذا قال يا أخي لا بد لك الخير تعنى بالله، توضأ زمزم، قرأت الصلاة قبل الله، انتهت حرما جمعا، وين وردت هذا؟ أين وين موجودة؟ وواضح الناس عليها. ولو جئت الآن لا كيف يا أخي أنا أدعو لهم أصلي في الحرم ولا أن يتوضأ من زمزم، إيش فيها؟ إيش فيها؟ فيها أنك أنت الآن تبتدع في الدين، وأنك تقول أن الدين غير كامل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه الأفضل، وجئنا الآن وكشفنا الأفضل وجبتنا الفلوس. وهذا الفاتحة على وقتنا يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إذا ما تبعت الفاتحة على وقتنا في هذا الموجود. إذا لماذا نأتي بأشياء من جيوبنا ثم نطبقها في الواقع؟ أدعي على مدى الأيام، دعاء للسبت، دعاء للأحد، دعاء للاثنين، دعاء للثلاثاء، دعاء للأربعاء، دعاء للخميس، دعاء للجمعة، صلاة يوم السبت، صلاة يوم الأحد، صلاة يوم الاثنين. ومن السنة المشهورة في هذا الكتاب الدعاء المستجاب الذي يقول عن الشيخ عبد العزيز حفظه الله مؤلفه حاطب ليه، يأتي من كل ما كل مكان ما هب وجب يجمع، والكتاب منتجر، والناس اسم المشكلة الاسم ملة النظر، الدعاء المستجاب، كل واحد يسمي الدعاء المستجاب. إذا استني هذا الحديث الكتاب طبق له. بعض الناس يوزعون أيام الأسبوع لمهمات معينة بناء على أي شيء، بناء أيضا على أحاديث ضعيفة. يأتي مثلا يوم السبت يوم مسلم ومسيدا، يوم الاحد يوم بلال وعبد، يوم الاثنين يوم سفر وتجاره، يوم الثلاثاء يوم الجمعه، يوم الاربعاء يوم الاحد المستمر، يوم الخميس يوم دخول على طبقه قضاء الحوائج، يوم الجمعه يوم خطبه ونكاح. خلاص اي شيء وشوش تجاره يسمى يوم كذا، نكاح يسمى يوم كذا، رجعت العام الجدول. ليش؟ من اين اتى هذا الكلام؟ حديث موضوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحاديث قبل الازمان الاماكن، ومن فعل كذا في رجب حصل له كذا وكذا، وصيام يعتبر في رجب، وقيام ليله 15 شعبان يوم 15 من رجب دليل صام عند العامه، لا يمكن. من اين اتيت؟ من اين اتينا بهذا؟ من اين جاء؟ لا يوجد شيء صحيح، لا يوجد مستند شرعي لهذا الكلام. حتى الورود شم الورود ما سلمت من الاحاديث الموضوع المعروف. من شم الورد الاحمر ولم يصلي عليه فقد جفاني، من اراد ان يشم رائحتي فليشم الورد الاحمر. الان بالمناسبه يعني عند بعض الناس البخور، اذا جبت البخور نفس البخور ماذا يقول؟ اللهم صل على اللهم صل على. طيب فصارت هذا الان ذكر محدد بوقت معين وهو عند البخور. اخترعنا الان اخترعنا ذكر محدد عند شيء معين لما يجي البخور اللهم صل على محمد، وقد يكون هذا من هذا. اختراع اصول في الجزاء والحساب ما انزل الله بها من سلطان، ولا يمكن ان الله يحاسب الناس بناء عليها. ان الله تعالى لا يعذب ختان الوجود. يعني اذا وعد شقة الجميلة هذا ايش؟ نجا من العذاب. عليكم بوجوه الملاح فان الله يستحي ان يعذب رجلا مليحا بالنار. قال الشيخ الخالي فلعنة الله على وضعه الخبيث. طيب هذا المقياس هل من الممكن ان الشيء يحدث به؟ يعني واحد ينجو من النار لأن وجهه جميل ولو كان أكثر الناس وأبعد الناس عن الشريعة وعن الدين وعن العبادة؟ من المعايير الأخرى أيضا في الجزاء والحساب، أليس على نفسي أن لا يدخل النار أحدا اسمه محمد أو أحمد؟ بس لأن اسمه محمد أو أحمد خلاص لا يدخل النار؟ ممكن هذا الكلام؟ ألم يوجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أخطر شخصيتين؟ عبد الله بن أبي مسلم وعبد الله بن سلمة، من أخطر الشخصيات في التاريخ الإسلامي، وكل واحد منهم اسمه عبد الله. ليس القضية قضية أسماء، لأن من المنافقين من أبناء الذين يكذبون من الإسلام ويتكلمون بألسنتنا من اسمه عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد، ولكنهم يمكن يكونون أشد خطرا على الإسلام من جورج وجوزيف وإلى آخره. نعم يوجد هذا. في الإمامة أحكام فقهية، أشياء فقهية، لأن قوم أقرأوا كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلوا السنة، فإن كانوا في السنة سواء إيش الأخير؟ فأحسنهم وجهنا. يعني إذا استووا نقدم أحسنهم وجهنا. طيب وبعدين نسوي نحول المسجد إلى إيش؟ مسابقة جمال وجهنا. شوف ثم الانتخاب وثم ننتخب كل لجنة والأقوال حتى نطلع أجمل وجه حتى يصلي الناس. قبح الله فعلا يا جماعة والله في يعني وهذا موجود، وإن لم تكونوا قد سمعتم به فهنالك أناس يعملون به ويتفقهون على هذه الأشياء المدروسة في المذاهب من الأحاديث الباطلة. إدخال أمور في الإيمان ليست منها. حب الوطن من الإيمان، ليس حب الوطن من الإيمان. قد يكون الوطن كافرا، قد يكون الإنسان بلد كافر، خلاص إذا حب الوطن الذي نشأ فيه ولو كان بلدا كافرا صار هذا الإيمان غير صحيح. احيانا تاتي الاحاديث الضعيفه والموضوعه بتاصيل اصول مخالفه للشريعه، مثل حديث اختلاف امه في رحمه. هذا الحديث من اثار السيئات، أنه يقضي على كل محاولة للوصول إلى الحق. لأن الآن لو واحد مثلا صار خلاف علمي بين واحد وآخر، هذا يرى فيما يرى الآخر، طيب ما هو المفروض؟ المفروض المباحثة والمناقشة العلمية المؤدبة على طريقة الثلاث حتى نصل إلى الحق. لكن عندما يأتي الحج خلاف علمة رحمة، إذا الحمد لله ليطمئن كل إنسان، كل الناس الخير، كل الآراء البقية الحمد لله أنت على صواب أنت على صواب، رحمة رحمة من رحمة. وقد يكون بعض الآراء ضعيف متهافت باطل لا يمكن أن يكون صحيحا. وكيف يكون الاختلاف رحمة؟ والله عز وجل ذم الاختلاف في القرآن الكريم، ذم الاختلاف في القرآن الكريم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك من هذه الأصول الباطلة وضع أصول في قبول الروايات غير الأصول الشرعية المعتمدة. أصدق الحديث ما عرفت عنده، إذا لو جاء حديث عن رسول الله عليه وسلم عرف، ولما ذكر هذا الحديث عرف رجل من الحاضرين هذا دليل على صحة الحديث. عجيب سبحان الله، كيف يكون دليل على صحة الحديث؟ ولو عطت مئة رجل عند حديث المكذوب لا يمكن أن يجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحاديث تطبع وتنشر وتوزع بين الناس وتنتشر انتشار النار في نفسه. الآن هل منكم احد ما راى الحديث اللي فيه تارك الصلاه يعاقب بكذا عقوبه، خمسه في الدنيا خمسه في القبر خمسه في الاخره؟ في احد ما راى الحديث هذا؟ مو في احد راى، في احد ما راى الحديث من امتثال؟ مع ان هناك احاديث في الحث على الصلاه والتحليل من ترك الصلاه صحيحه، فلماذا نلجا الى هذا وليس بين الناس؟ وكذلك هذه الأوراق دعاء الصغر وإياه دعاء، وأن هذا زينب دع، وأن زينب عليه السلام قالت هذا رضي الله عنها قالت هذا الكلام، وأن امرأة عمية فقرأت هذا الكلام، قرأت زينب في الليل فقالت لها زينب اقرأ هذا الذكر أو هذا الدعاء فتبسم فقرأ فاستيقظ فقرأت فشفي، وأن الدعاء الفلاني ويل لمن لم يقرأه ولم يوزعه ولم ينشره، وأنه فلان قرأه فأغنى مكان يوم، فلان سافر فربح، وفلان ما عمل فيه فخسر التجارة وقتل بعد كذا يوم من هذا الكلام. والمشكلة أن بعض الضعفاء لما يأتي مكتوب فيه مثلا تكتبه ثلاثة وزع ثلاثة عشرة نسخة، وأن من لم يوزع هذه النسخة فإنه يحصل له كذا وكذا من المصائب، والناس صوروا متوجع صوروا متوجع. وإلا أمن المسكينات جاب واحد ورقة مكتوب خط يد نفس الكلام هذا المنسوب إلى زينب مكتوب ثلاثة مسكينة ما حصلت مكينة تقرير نسختها بيدها ثلاثة عشرة مرة عشر مرة نسخ باليد وزع. ليش؟ أخاف كل شيء، لأن فيه تخريب وترعيب، وإذا ما بعت يحدث لك كذا وكذا. طبعا اللي ما عنده ثقة بالله عز وجل ولا معرفة حقيقية لطبيعة هذا الدين فيعني يحب ويوزع. التشجيع على أمور من المفاسد حتى في الأخلاق الأحاديث ضعيفة الموضوع عليها أثر سيئة، من عشق وكتم فمات مات شهيدا. شجع الناس على العشق، على العشق، والعشق ما هو العشق باختصار أن تحب إنسانا مع الله أو أكثر من الله عز وجل، شد في المحبة بحيث يسيطر ذكر المعشوق على العاشق فيلهيه عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل وعن كل شيء حتى عن الأكل والشرب. ولكن الحديث يقول من عشق وفتن مات مات شهيدا، المشكلة أنه أيضا مات شهيدا. فوضعت هذه الشهادة المرتبة العظمى لمن؟ لمن يعلم إلى العشق جيد وهذه أفاني فيها الأمثالة. انظروا إلى هذا الحديث المكذوب لكي تتبينوا معي أيها الإخوة كيف أن هذه الحديث الضعيفة المكذوبة لا أثر فيها في نفس الأخلاق ونفس الفضيلة وإحلال الرذيلة في نفوس البشر الذين يستمعون إليها ويتحدثونها. في رب الأفكار أن امرأة خرجت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرآها شاب فقال إلى أين؟ شاب أجنبي. قالت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتحدينه؟ قالت نعم. قالت بحقه ارفع رقابك حتى أنظر إلى وجهه. ففعلت. ثم أخبرت زوجها بذلك فأوقدت النور. ثم قال بحقه عليك يعني رسول صلى الله عليه وسلم ادخلي في النور. فألقت نفسها فيه في التنور. كل هذا إيه؟ من بحقه يعني. طيب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للزوج ارجع واكشف عنها. فكشف عنها التنور الغرم المحمي لمحمد فرآها سليمة وقد زل لها العرق. ما طاب شيء. ما هي النتيجة؟ إنه واحد شاف أجنبي رأى المرأة أجنبية فقال حبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه عليه تكشف النقاب حتى انظر الى وجهه. ينتكشف النقاب وينظر الى وجهه. من الاثر السيء ايضا في الاخلاق ان بعض الاحاديث الضعيفه والمرفوعه لها اثار سيئه في عدم تغيير شخصيه وتبديله. كل مثال في اخلاق سيئه وطبائع غير جيده ما هو الحل؟ ان يجاهد نفسه حتى يبدل الخلق السيء بخلق طيب. لكن عندما ياتي مثلا الحديث الحده تعتري خيار امه، الحده تعتري حمله القران لعده القران في اجوابه، لو واحد انسان حاد بالطمع يغضب بسرعه ويتنرفز عندما يسمع هذا الحديث الحده تعتري خيار امه حمله القران لعده القران في اجوابه، ماذا يعمل الحديث هذا؟ ما هو مفعوله هنا؟ ما هو أجيبوني؟ لا مو لازم يجيب، لكن يعني على الأقل أنه يعني إيش؟ خليك حاس أنه شيء طيب، حدة، خليك عصبي. تغيير سنة رسول صلى الله عليه وسلم مثل حديث كان يأخذ من لحيته من عرضها رسوله. لحية رسول صلى الله عليه وسلم كانت أوفر ما يكون وأجمل ما يكون، وأمر عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى، ولكن يأتيك هذا الشيء كان يأخذ من طولها ومن عرضها. فيأتي الإنسان يقصص. ليش تقصص يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية. لا لا، في عندي حديث، عندي دليل. ما هو؟ فكان يأخذ من طولها ومن عرضها. إذا نبيه لا يمكن أخذ. لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإعفاء اللحية ثم بعد ذلك هو نفسه عليه السلام يخالف الله يروح يقصص منها. ما يمكن. واحد قال يا ترى حلق اللحى مش من الان هذه قضيه، يعني الناس تستطيع ان تتلمس اتجاهات الناس في التفكير ومشاربهم مختلفه بقضيه واحد مثل هذه القضيه. الرسول ما كان يحلق لحيته. ليش؟ الواحد لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق لحيته. ليش؟ لانه ما كانش عنده موت. يعني لو كان عنده موت كان حلق. واجاب الواحد الحظ اخي الرسول كان عنده سيف هذا كله. لو بغى يحلق لحيته. وش كان؟ ولم يقولوا لي حديثا صحيحا ان الموتى كانت موجوده على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح كذلك. فدعا بالحلاق حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموسى حلق رأسه. لحديث كثيرة حديث خباب الأرض أيضا لما جب إليه ولد وهو مأسور بمكة وبيده موسى كان يستعد بها رضي الله عنه وهو مأسور في صدر الإسلام. خبيب بن عزيز الذي كان بيده موسى يستعد بها. وكذلك الحديث الاخر الباطل من سعاده المؤمن ليس في شيء. فلخبيب اللحيه مكسور ولشديد اللحيه مكسور. مشكله ما نسعي شقي ليس لديه شديد. شوف الاثار الطيبه. وكذلك الاثار السيئه مثلا في فضائل تمشيط اللحيه. أو التنشيط عموما عليكم بالمشفى أن يجب الفضل ومن سرح الأنشاء حتى يصبح كامل الأمان حتى ينسي إلى آخره تنشيط بأي شيء طيب لكن ليس الذي يدفعنا إلى هذا التنشيط الأحاديث الضعيفة والمرفوعة وإنما نمشط ونهذب وننظف ليس هذه مقصد الأخذ لا لأي شيء لحث الشرع على أن يبدو الإنسان بالنظر الحسن المسلم ولذلك كانت سنة الفطرة مثلا العصر الاتكاء على العصر وضع فيها التضارب العصر علامة المؤمن وسنة الأنبياء ومن خرج في صغر ومعه عصا من لوز وزاد يكون من لوز إذا كانت من لوز فما فيها عصا من لوز المر لابد يكون من مر أما لو الله من كل سبع ضار ونصف العاقل وكل ذات سمة حتى يرجع إلى أهله ومنزله وكان معه سبعة مسرعون من المعقبات إلى آخر الكلام الثالث بنأذن نكمل إن شاء الله بعد الصلاة تصل إلى حديث الضعيفة والموضوعة إلغاء قواعد في أصول الفقه مثلا فمن ذلك نحن نعلم أن القرآن والسنة والإجماع من مصادر الأحكام الشرعية وكذلك إذا كان القياس صحيحا فيؤخذ منه الحكم الشرعي القياس الصحيح فلا في هذا الحديث مثلا من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك نتيجة إلغاء هذا الذنب من أصول الفقه وعدم الاستفادة من القياس إطلاقا ولا الآثار السيئة مثلا التفرقة بين المسلمين وذم بعض الأجناس أو الأنوار ومخالفة قول الله عز وجل إن أقامكم عند الله أتقاكم كحديث إيش؟ دعوني من السندان إنما الأسود لبطني وفرجي يقول يعني الأسود فقط هم وبطن سبحان الله ألم يكن من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح وما كان عطاء رضي الله عنه من كبار علماء مكة وكان يرفع له الملوك والخلفاء ويأتون ويستفتونه إذا هذه الأحاديث التي تفرق شمل الأمة وتفضل أجناسا على أجناس وعرقا على عرق إنما هي من مفردات الجاهلية أشياء أفردتها الجاهلية فصيغت بهذه الأحاديث الموضوعة وكذلك تحريم ما أحل الله لدى أحاديث تحريم لحم البعير مثلا منها مثلا تكوين سمعة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن كثير من الناس يعرفون الحديث اللي فيه أن الصحابي ثعلب بن الحاطب طلب المال وسلم المال وكسر المال وخرج عن المدينة صلى صلاة الجمعة والجماعة وأنه بعد ذلك أراد أن يتوب فلم يقبل منه عليه السلام الزكاة وأن أبو بكر لم يقبل الزكاة وعمر لم يقبل وعندما تراجع الحديث تجد أن سنده ضعيفا وأن ثعلب بن الحاطب رضي الله عنه بريء من هذا الكلام وأنه صحابي جليل كانت له رياضة محمودة وقد يكون الأمر أخطر من ذلك عندما يتدخل في قضية الصحابة بعض الأشياء المتعلقة من الصحابة مثل بيعة أبي بكر رضي الله عنه يدخل فيها أهل الأهواء فمثلا يأتي حديث موضوع أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب أتعلم من أول من بايع أبي بكر الصديق فيقول من هو فيقول بايعه شرك متواطئ على عصا فقال علي نعم ذاك إبليس فقد أخبرني صلى الله عليه وسلم أن أول من بايع أبي بكر رجل متواطئ على عصا شيخ من مكان فلان وأن هذا إبليس متنكر ويكون أول من بايع أبي بكر رضي الله عنه فتشويه سمعة الصحابة رضي الله عليه وكذلك من آثاره السيئة أيضا إعانة المستهزئين على الافتراء على الله بن العاص مثل حديث إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام فإذا كان حر جهنم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل حر الحمام إذا ما الذي يمنع الناس أن يرتكبوا المعاصي إذا كانت النهاية هي عبارة عن حمام داخل؟ فإذا هل بعد هذا القبح وبعد هذه الآثار السيئة من شناعة وآثار تدفع الناس إلى الوقوع في المعاصي والجرأة على الله عز وجل؟ الابتداء في العبادة تكرر طائفة أمور. نضيف على ذلك مثلا حديث الضعيف ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا. ولذلك يجب أن دائما يواظب على القنوط في صلاة الفجر. لماذا يأتي فيها الحاجة؟ طيب دورت الحديث هذا عرفت صحتها بحثت في سندها من الذي صححها من العلماء؟ هل تعرف الرأي الآخر في الموضوع؟ هل تعرف أن الصحابي لما سألهم ولده عن القنوط قال له أي بني؟ قال ابن شهاب أي بني إنه محدث. وهل تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقنط إلا إذا نزلت نازلة بالمسلمين كما قنط لما قتل القراء في بئر معونة قنط وجهه على من قتله شهر؟ فإذا نزلت النازلة قنط وإذا ما كان فيه موازن ما يقنط لا يسمع الإمام يقنط. وكذلك إضافات في العبادات مثل إضافة مسح الرقبة في الوضوء. ألم تروا أناس يمسحون رقابة عند الوضوء؟ يمسح رقبة عند الوضوء دائما. زيادة في الوضوء هذه من أين أتت؟ أصلها من هذا الحديث الموضوع من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة. خلص كل واحد ما يريد أن يغل بالأغلال يوم القيامة. فإذا يمسح مع أنه المسح غير وارد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رقبته. مساواة المسلمين بأهل الذمة في بعض مثل حديث لهم ما لنا وعليهم ما علينا وغير صحيح. أحاديث تنافي أحكام شرعية تحريم مسح الرجل المرأة الأجنبية. بعض الناس يقول أنا ما أصافحها مباشرة أنا أصافحها من وراء حائل يعني أنا أسوي بالشماغ هذا وأمد يدي أصافح أو مثل يتبع طرف العبادة وأمد أصافح. غير صحيح لا يجوز لا من وراء حائل لا مباشرة ولا من وراء حائل. وهذا الحديث الضعيف كان يطاف النساء وعلى يده الزوج لم يجلس بل ان الذي ثبت انه عليه السلام ما مست يده يد معتقه اجنبيه. ومن الاثار السيئه كذلك حديث مثلا من اشار في صلاته اشاره تفهم عنه فليعد صلاته. طيب احيانا نحن نعلم ان الحركه في الصلاه مذمومه كثرة الحركة مذمومة في الصلاة لكن أحيانا في أسباب معينة يجوز مع الحركة في الصلاة بينها أهل العلم لكن لا أذكر مثال يعني فيه فائدة فقهية. الآن الذي لا يقرأ الفاتحة في الركعة ماذا يفعل؟ لو واحد بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ في التحيات وبعدين تذكر ماذا يفعل؟ يعيد تلك الركعة إذا كان داخل الصلاة يعيد تلك الركعة. واحد ما انتبه إلا بعد ما جلت الشهادة ولو اشهد قال التحيات لله تذكر أن الركعة الرابعة الآن هو يقرأ قراءة نفس الشيء يحدث أحيانا أليس كذلك؟ بلى يحدث أن بعض الناس قد يقرأ بدل الفاتحة التحيات. لو أن إماما في صلاة سرية يؤم الناس قرأ الركعة الرابعة بدل الفاتحة التحيات وهو متشاهد الأخير تذكر أنه قرأ تحية. ما هو المفروض أن يعمل هذا الإمام؟ أن يصل إلى الركعة بدل هذا. الآن عند الناس ركعة عالية إيش ركعة عالية؟ زائدة خامسة. هل يجوز أن يكون أطول؟ أطول ما يجوز أن يكون. لو قام الإمام ركعة خامسة ما يجوز أن يقوم بل يجلس يسبح وإذا أصر يجلسهم وينتظرون حتى يسلم يجلس يسلم ويسلمهم معهم أو يفارقهم. لكن الآن الإمام ما أخطأ ولا نفي في قيام الخامسة قام عامدا لأنه لا بد أن يأتي بركعة. فماذا يفعل الإمام؟ ماذا يفعل الإمام كي ينفي الناس أني أنا يا جماعة ما قمت الخامسة نسيانا وذهولا وإنما كنت عامدا ولا بد لكم تقوموا معي؟ ماذا يفعل؟ يقول هكذا بيده من خلفه يعني يكون يعني انا متاكد ان في سبب لاجل عمل الخامس هذا لست ذكيا. فاين هذه الحركه الان صارت لها حاجه في الصلاه مثلا؟ فلما ياتي هذا من اشار في صلاه اشاره من تفهم عن فقط سريع سريع الصلاه ماذا يكون الموقف؟ احيانا تكون لهذه الاحاديث اثار سيئه في التفسير، فتاتي احاديث ضعيفه في تفاسير خاطئه لايه، مثلا انه قرا هذه الايه ذلك لا يعلم عليه لم اكن بالغيب، قال لما قال يوسف عليه السلام قال له جبريل لا يوسف اذكر همك، فقال له ذلك نفسي. مع ان هذه المقوله من امراه العزيز مشروعيه الرقص والتواجد عند الذكر، ويستمعون لذلك الحديث ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحديث. إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد ما قام رقص وتواجد ما هو كريم. وكذلك اعتقادات خاطئة مثل من قلت أذنه فليكن ذكر الله بخير من ذكره، هذا منتشر بين الناس. قلت أذن واحد أكيد الآن في واحد في مشارق الأرض ومغاربها الآن يستكرني وجاء سيرة فيه ولذلك الآن قلت أذنه وقال ذكر الله بخير من ذكره، مو صحيح الحديث. اعتقاد خاطئ. قلنا سنة في عقل في سبب في الدماغ في الأذن جعلها كفل. هذه الخرافات أحيانا لو اطلع عليها بعض الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام والله قد تكون عائقا دون دخول في الإسلام، مثل حديث هل تدرون ما يقول الأسد في زئيره؟ قال الله ورسوله عليه، قال يقول اللهم لا يقتلك على أحد من أهل المعروف. طيب مثلا ان الله لما خلق الشمس جعل لها 90,000 ملك يرمونها بالثلج كل يوم، ولولا ذلك احترق الناس. الان يرمونها بالثلج لكي تبرد، هذا الكلام. طيب خذوا من القران ما شئتم لما شئتم، جعل القران جاء برمجه تقطيع الى الاورام يقولونك على الجبال فقل انتهى ربنا سنقرا، واذا قال كذا بعض الناس كانوا عندهم آيات معينة لا وردت في السنة ولا ثبتت بطريق صحيح، أو أنها جربت مثلا فنفعت بطريق شرعي، لا قطعونها بما يبدو له. الظاهر أن هذه يعني في قرابة، في قرابة إذا زلزلت الأرض فإذا سيضعها، يقطعون القرآن على حسب الأشياء، يقول هذه آية تصلح لكذا وهذه آية تصلح لكذا، إذا ما ورد بطريق شرعي لا يجوز الاعتماد عليها. من الأشياء أيضا استحباب لبس بعض الثياب وتفريض بعضها على بعض، من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لا ذكرها، وذلك قول الله عز وجل صفراء باقع لونها، سبحان الله العظيم صفراء باقع لونها لا أخي في قضية البقرة، موسى وبني إسرائيل أخذوها وضعوها على حضن لبس النعل الصفراء، مخالفة السنة كان يأكل بكف كلية حديث باطل، ورسول صلى الله عليه وسلم بكم كان يأكل؟ بثلاثة أصابع، والآن الناس يأكلون بكم؟ كلها وبعشر. طيب انظر الآن الحديث كان يأكل بكم مخالف لهذه صلى الله عليه وسلم في طريقة الأكل، إلقاء الشك والريبة بين المسلمين، احترقوا من الناس بسوء الظن، الناس الآن فسد الزمان لابد بسوء الظن في كل واحد، تأخذ احتياطك منه لأنه الإنسان تفترض أصلا من سيد تذيء الظن به، ما هي النتيجة؟ أن كل واحد يرغب لأخيه المسلم بالمظالم المفروض، أكيد يريد أن يؤذيني، أكيد أنه يريد أن يفعل لي كذا، يريد لي شرا وهكذا. كذلك شوف من أشياء الخرافات العديدة، إن الله أعطاني لما يقال له الكوثر في الجنة، لا يدخل احد اصبعه في اذنيه الا سمع قريره، لا يزال خلط اصبعه في اذنيك ها دخل اصابعك هذا وماذا تسمع؟ ايش يقول؟ هذا خير من الكوثر، سبحان الله، لا لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الان من مجرد ما يضع الاصبع في اذنيه يسمع قريره من الكوثر. والاحاديث الموضوعه في فضائل الاطعمه ما اكثرها، احذروا موائدكم البقر فانه يطرد الشياطين، ان الله تعالى يوفي الدافر الخل ملكين يسر بلون لون، عليكم بالقرع فانه يزيد بالعقل، عليكم بالعدس فانه مبارك ويرسل القلب ويكثر الدمعه، وقد صدق على لسان 70 نبيا شكى رجل قله الولد فامره ان ياكل البيض والبقر الى اخره من هذا المراد. اتخذوا الحمام المقاصيص فإلا فيهم جمعا صبيانا. إذا والله ناخذ هذه الحمام ونعمل الحمام نضعها في البيوت. إذا كتبت فضع القلم على أذنيك فإنه أذكر، يعني هذه قول الذاكرة إذا وضعت القلم على أذنيك. اعتقادات. بعض الناس يشيع عندهم إذا كانت دائما صدق أن يسقط الجنين حديث يا رسول الله إن امرأة لا يعيشني ولد، فقال اجعلني لله عليك أن تسميه محمدا، ففعلت فعاش ولدها. فصار بعض الناس الآن إذا صارت امرأة دائما تسقط يقول لله علي ولد يسميه محمد لكي يعيش. التضييق على الناس في أمور من المباحات. بعض الناس يرجع واحد يرجع من دوام تعبان يغفر يصلي أذن العصر مثلا، صلى تغدى أذن العصر يريد أن ينام، يريد أن ينام يجي حديث من نام بعد العصر فقد عقله فلا يؤمن إلا نفسه، إذا لا من يصير ينام بعد العصر. طيب يا رجل هذا الذنوب والآن متعب، لا لا تنام بعد العصر هذا يجيب الجنون. طيب ليه كيف إنسان لا يمكن أن يعيش مع زوجة أكثر من ذلك، فيه مشكلة بينه وبين زوجته. الطلاق في بعض الأحيان هو الحل الوحيد لكن ليس في كل الأحيان، يمكن في كثير من الأحيان تدامس الوضع وتحسين الأشياء بغير الطلاق. الطلاق أحيانا يكون خطير، يكون أحيانا الطلاق يعني سوء في الزواج أن يطلق رجل، لكن أحيانا لا يمكن التوائم أبدا بين الزوجين، ما يمكن، لابد من الطلاق. يأتي الحديث تزوج ولا تطلق فإن الطلاق يحتاج إلى العقد، مهما كانت سيئة خلق مهما كان ما في توافق لا يمكن الطلاق. كيف أعيش؟ كيف أعيش الزوج؟ أعيش في جحيم؟ تحريم النظر أو تحريم أشياء من المباحات أيضا في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة. واحد مثلا يريد أن يحج أن يتزوج، إنسان شاب يحتاج للزواج، ثم أهل مكة يمكن ما في مشكلة في الموضوع، لكن واحد يريد أن يتزوج، طيب يحتاج للزواج، يأتيه الحديث الحج قبل التزوج، من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية. سبحان الله، كيف يكون إعتاق الرجل نفسه وإتقان فرجه سبب المعصية؟ معصية هذه معصية؟ من قال لكم لا يجوز؟ بعض الناس عندما يتقرر لا يجوز الزواج قبل الحج، لا بد حج الزواج. اللي ما صار عقيقة، اللي ما عق عنه أبوه وأمه، ما عق عنه أبوه في الماضي، فإن عمرته لا بد أن يعق أن يعتمر أو يحج ولا تصير عمرته حج باطل. في بعض الناس عندهم اعتقادات من خلال أحيانا يكون أساسه أحاديث ضعيفة وموضوعة. نختم عليه السلام بسرعة. أحيانا تؤدي الأحاديث الضعيفة والموضوع كذلك إلى احتقار النساء، مثلا مثل حديث لا تكتلوهن الزراف ولا تعلمونهن الكتابة، أو حديث شاورهن وخالفوهن. واحد كان زائد يستشير زوجته تقول كذلك أو يعرف يستشير زوجته زعف في يوم من الأيام تضارب ذلك كنت يا فلان فاكي أنا عندي حديث شاورهن وخالفوهن. سرعة التي تجهد بهاء المؤمن، لأن هذا الواحد يمشي في قد الشمس ويخالف مشية رسول صلى الله عليه وسلم. نسخ الأضحى كل ذبح، خلاص ما في عقيقة ولا غيرها من الذبح. من رفع يديه في الصلاة لا صلاة له، قضيت على سنة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. حديث جب الرجل عندما في الصف، إذا جيت ما في أحد ما عصبت لك مكان تجد سجد الرجل غير صحيح. الحديث الذي فيه ضعيف والناس يطبقونه، من حج البيت ولم يزر فقد جبال، لا بد فيما واحد راد يحج اراد ان يحج ماذا يفعل؟ لا بد من الزياره، لو ما زار حج باطل او ناقص الى اخره. الكلام ايها الاخوه على اثار السيئه الحين الضعيف والموضوع على طول، ولعلنا نكمل ان شاء الله الكلام بعد صلاه العشاء. ما هو الموقف الان؟ يعني ماذا يعمل عامه الناس تجاه الاحاديث التي يسمعونها؟ ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد. وعرفنا أن الخطورة ليست فقط في نسبة هذه الاحاديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة بحد ذاتها احيانا يكون معنى الحديث صحيح. مثلا من القى جلباب الحياء فلا غيبة له، هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ان المجاهد بالمعصية ليست له حرمة الغيبة، لكن لا يجوز ان ننسب هذا الحديث فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القى جلباب الحياء الاخرين. لا، هذه مسألة خطيرة ان ننسب حديثا ضعيفا الى رسول صلى الله عليه وسلم ولو كان معناه صحيحا، فكيف اذا انضاف الى هذا ان هذا الحديث الضعيف او الموضوع له اثر سيء على الناس كما بينا في المحاضرة. فاذا ايها الاخوة ماذا يكون موقفنا من الاحاديث المنتشرة؟ ماذا يكون موقف الرجل العادي الان الاحاديث المنتشرة التي يسمعها التي هي محفوظة في ذاكرته؟ فنقول اولا طالب العلم عنده مراجع يستطيع ان يرجع اليه، هناك اما نقاد كبار مثل الحافظ بن حجر رحمه الله والحافظ الزهري وغيرهم من العلماء الذين صنفوا الكتب وبينوا في درجات الاحاديث، وبعض الكتب في الاحاديث المشتهر على الاسئله تذكر درجات الاحاديث، وهناك مصنفات في الاحاديث الموضوعه مثل فوائد مجموعه الاحاديث الموضوعه للشوكاني رحمه الله، وكذلك من المحدثين مثلا العلامه الشيخ احمد شاكر في جهوده في التعليقات على الاحاديث التي علق عليها، وكذلك المحدث علامه الشام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله في تعليقاته وفي كتبه التي ألفها والإنفاعية تفل بالأحاديث الصحيحة والضعيفة وضعيف الجامع وضعيف الجامع وغيرها، وما يذكره سماحة الشيخ عبد العزيز الباب علامة الجزيرة في بعض الأحاديث، فإنه من المهتمين بالأسانيد والعلل جزاه الله خيرا. لكن رجل العام الذي لا يستطيع أن يبحث ماذا يجب عليه؟ نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرا، يجب اللجوء إلى الخبراء إلى العلماء، فإن لم تجد عالما فالطالب علم موثوق يرجع إلى كتب العلماء فيخبرك ما هو درجة ما هي درجة هذا الحديث. كذلك عليك يا أخي أن تواظب على القراءة في الكتب التي تنتقل أحاديث الصحيحة، مثل مثلا العامة يعني مثلا كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب خصوصا مع تعليقات الشيخ ناصر حفظه الله، في بعض الانتقالات على بعض الاحاديث لكنه بالعموم كتاب جيد ممتاز، بعض الناس يذهب الى معارض الكتاب ويشتري كتب معارض الكتاب، لكن ماذا يقرا منها؟ الله اعلم. لو ما قرا الا تفسيرا مبسطا للقران واظب عليه كتاب رياض الصالحين هو شيء جيد، هذا شيء عظيم ان يفعل رب العام هذا الشيء، هل هي ممتاز جدا أن يخدم مثلا أو يقرأ كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. والأحاديث والكتب الأحاديث الصحيحة كثيرة كالصحيحين وغيرها، كذلك عليه أن يتجنب القراءة في الكتب ذات الأحاديث غير الموثوق بها أو غير المميزة، كمثلا في بعض الكتب يكتب فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة بالتالي عارفين او مثلا احياء علوم الدين، طبعا طالب العلم قد يقرا تخريجات الحافظ العراقي وغيره رحمه الله على الكتاب، لكن العام يفتح الكتاب يقرا في الاحياء ولا يدري عن قيمه التخريجات التي تحته مشكله، ولذلك عليه ان يتجنب القراءه في كتب لا يعرف ثقه درجه الاحاديث التي فيها، وهذه كتب كثيره منتشره اوراد وكتب اذكار وكتب ادعيه وكتب في السيرة وكتب في الموالد إلى آخر ذلك من الأشياء التي تحوي الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فإذا باختصار أن يرجع أن يقرأ أن يجعل قراءته في الكتب الموثوقة وأن يرجع إلى الموثوقين الذين يبينون له درجة هذه الأحاديث. أما بالنسبة لهذه الأسئلة هذا ما رأيك بالشيخ الذي يقول لا تجادلوني في صحة حديث أو أضعفه أو ضعفه لأن المسألة اجتهادية؟ أي صحيح أن بعض الأحاديث اجتهادية ويختلف العلماء في تصحيح الحديث، قد يختلفون ويكون الخلاف قويا، وطالب العلم علي أن يجتهد في معرفة أي الرأيين أقوى، هل أن الحديث صح ولا لا. لكن كثير من الأحاديث ما فيها اجتهاد أبدا، مسألة واضحة جدا، رجل فيه ثلاثة حديث ثلاثة كذاب أو رجل سيء الحديث، لا في شواهد ولا في مطالع، هذا نوع الحديث، ما هو الاجتهاد من الموضوع؟ ما يمكن يكون فيها اجتهادات مثلا، قضية واضحة. فإذا نرى هل الخلاف في تصحيح الحديث خلاف سائر؟ يعني هناك فعلا جماعة للحفاظ الكبار صححوه وآخرين ضعفوه، أو أن الخلاف غير سائر، يعني أن الذي ضعفه أئمة العلم ما حد صححه من الذين يعتدوا برأيه، فعند ذلك نقول لا، تعال ما تقول مثلا اجتهادية على كبر، تقول والله مثلا اجتهادية، لا، مثلا يرجع فيها لأهل العلم المرزوقين. حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، رأيان مشهوران لأهل العلم. الرأي الأول أنه لا يجوز العمل بها مطلقا، كما هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في حديثه وغيره، وأنه ما هو الفرق بين الأحاديث الضعيفة في العقائد أو غيرها وفي الأحكام وفي فضائل الأعمال. يعني إذا أثبت هنا تثبته هناك، وإذا لم يثبت هنا لا يثبت هناك، ما يمكن، كيف نفرق بينهما؟ والرأي الثاني أنه يجوز العمل به بشروط أربعة: أولا أن يكون في فضائل الأعمال، ثانيا أن لا يكون شديد الضعف، ثالثا أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة، رابعا أن لا يعتقد عند العمل به أنه ثابت السنة عن رسول الله عليه وسلم. ولكن إذا دققت يا أخي في هذه الشروط تجد أنها تعود تقريبا إلى الرأي الأول، لأنه من ذا الذي يستطيع أن يجمع هذه الأشياء وأن يعرف أنه ليس شديد الضعف إلا أن يكون رجلا له باع في علم الحديث حتى يعرف هو شديد الضعف ولا لا، وثم بعد ذلك حتى وحتى. والأرجح والله أعلم هو الرأي الأول، والرأي الثاني أضمن لو جئنا نطبقه عمليا، فلنجد أن حدود التطبيق ضيقة جدا ولا يمكن أن نقوله لعامة الناس. يقول أمل هو غير شديد الضعف، كيف يعرف أنه غير شديد الضعف؟ يقول ألا ترون أن هذه المحاضرة تصلح لطلبة العلم المختصين، أما الحاضرون فهم من جماعة قد لا يدركون. والله يا أخي أنا ماضي، أنا كنت أطرح موضوع ضوابط إنكار المنكر، وكان هذا الموضوع في نظري صعب، يعني فيه صعوبة كبيرة لأنه فيه قواعد أصولية ومتشعب، ولكني قلت في نفسي أنه ربما يكون هذا الموضوع أنفع، لأن هذه أشياء منتشرة عند العامة، قضية الأحاديث الضعيفة والموضوع. فإذا كان أنت هذا فالحمد لله أنت طمأنتني الآن، لكن أعتقد قلت والله أرجو أن لا أكون قد يعني غمضت إخواني حقهم، وأني يعني قلت لهم كلاما معادلا، يمكن يكون كذلك، لكن يعني لكن ما لم تقول هذا الحمد لله. لكن أنا أرى عموما أن هذه الأشياء التي ينبغي أن تطرح على العامة، لأن طلبة العلم الحمد لله الآن في اتجاه جيد بين الشباب الذين هداهم الله عز وجل إلى تمييز هذه الأمور، لكن عامة الناس مساكين. قال رسول الله هذا عن الكتب أجبنا عليه، هذا حديث إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرجو، أخلق ويعبد غيري وأرجو ويشكر سواي، خيري إليه النازل وشره إليه صاعد. هذا حديث الذي أذكره الآن أن هذا الحديث لم يصح رفعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في مزارع السالكين في الفصل الذي عقده للتوبة، ولكن لم يجزم بنسبته الى رسول صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم هو حديث معناه جميل، كلمات جميلة جدا، وهو أطول من هذا سياقه أطول، ولكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أقول لو جئنا الآن لحديث ضعيفة ومعانيها صحيحة، فهنا ينبغي أن ننتبه إلى مسألة هل لا نقول الناس هذا الحديث ضعيف ولا نفصل لهم إذا كان الضعف في السند أو في المثل. يعني الأحسن أحيانا نبدأ في حديث معانيها صحيحة، مثلا الجبل يرد فأحسن تأجيله، الحديث ما هو ما هي درجته كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لا أصل له، ولكن قال رحمه الله ومعناه صحيح. فأنا أقول الأكمل لطالب العلم أن يبين، يقول يا جماعة هذا الحديث سند ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، حتى لا يعتقد العامة لما تقول حديث ضعيف يعني خلاص لا ليس بصحيح لا سند ولا مسند. فالأحسن أن تفصل له. يقول لا يوجد أحاديث قطعية تنهى عن شرب الدخان والغناء واستعمال المعازف والصلاة مع الجماعة في المساجد، ويقولون لم يرد نص مباشر أو حرفي. طيب، أولا الناس الذين لا يفهمون عمومات الشريعة وأن هناك قواعد عامة في الشريعة تندرج تحتها أشياء كثيرة، بالطبيعي من الطبيعي أن يقولوا مثل هذا الكلام. يعني مثلا لو جئت إلى قضية الدخان، الدخان المنتشر، يقول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ألا تكفي هذه الآية الدلالة على تحريم الدخان؟ لأن الله عز وجل قسم الأشياء إلى طيب طيبة وخبيثة. فالآن الدخان من أي شيء؟ هذا يعني هذا الكلام ممكن أي عام يجيب عليه، ما يحتاج إلى قضية علماء. الدخان طيب ولا خبيث؟ هل يمكن واحد يقول الدخان طيب؟ ما يمكن، ما يمكن هذه الدخان طيب. فإذا الله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا خبيث إذا حار من الآية. فالمشكلة أن هذه المجادلات الذين يتبعون الهوى، يقول هل في دليل من القرآن أن العود حرام، هل في دليل من القرآن، يعني قضية تعديل. هو لو جبت له دليل، لو جبت له دليل ما هو مستقر، فلماذا تدعي نفسك؟ خلاص انت اطلق قل له الحكم، واذا اعرض عنه اذا خطر الجاهلون قالوا سلام. احاديث ليله نصف من شعبان وحلاله اسراء المعراج اظن يعني الكلام فيها كثير من المشايخ جزاهم الله خيرا، والامر فيها واضح انها من المستدعات الى مجلس سياسي. ورد الحافظ بن حجر رحمه الله الفتح ان اسراء والمعراج لم يحدث ليلة سبعة وعشرين ربيع، هذا فضلا عن الاحتفاء بتلك الليلة. يقول ان بعض كبار العلماء يريدون احاديث ضعيفة في كتبهم، نقول نعم يحصل هذا، ولكن قد يكون لم يعلموا بضعفها اولا، وثانيا قد يكون هذا العالم أوردها بسياق أوردها صدرها بلفظ يشير إلى ضعفها، كلفظة رويا مثلا التي تستعمل الإشارة إلى الحديث الضعيف. فإذا قال ابن القيم رحمه الله رويا عن رسول الله عليه وسلم فهو لم يجزم بصحتها، لكن الذي لا يعلم هذا المصطلح يقع في لبس. وثالثا كل إنسان يؤخذ من كلامه والله إلا صاحب ذلك القدر رسول صلى الله عليه وسلم. النظر للكعبة عبادة لم يصح، ونظر للوالدين عبادة لا يصح. ويمكن أن تجد هذه الكتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة التي تبين هذه التي تبين ضعف او كذب مثل هذه الحادثه. يقول بعض الناس يحتجون بأن معنى الحديث صحيح في روايته على الموت، يقول هذا كلام، هذا كلام باطل. لأنه الآن أي واحد، الآن أي واحد فيكم لو قلت له ضع لي حديثا معناه صحيح، أي واحد يقول له ألف لي حديث معناه صحيح، يستطيع؟ يستطيع؟ يستطيع، ممكن، ممكن. وعليه يقول الله واحد، الله واحد، أي شيء معناه صحيح. هل هذا يعني بهذه السهولة لمجرد أن معناه صحيح ننسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد بينا في صدر الكلام خطورة أن ينسب الإنسان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعلم أن عليه السلام قد قاله على سبيل الجزم. فكيف ويأتي الناس بكل سهولة يقول معناه صحيح؟ ما في تعرف ترمي هذه نفسها قضية نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت نسبته خطيئة جدا، فضلا عن أن يكون الكلام معناه صحيح ولا غير صحيح، مجرد النسبة قضية خطيرة. يقول لو سمعت حديث من شخص أثق به هل أريد هل أحدث به غيري؟ نقول هل هذا الشخص يشترط على نفسه أنه لا يروي إلا حديثا صحيحا ولا يروي إلا حديثا صحيحا؟ هذه نقطة. وثانيا الإنسان وما سمي الإنسان إلا لنفسه والقلب إلا أنه يتقلب، كل إنسان ممكن ينسى، ممكن يسهى، ممكن يخطئ. فإذا لا نقدس أشخاص مجرد نقول والله هذا الإنسان هذا حديث صحيح، ليش ذكره فلان؟ ليست إلى هذه الدرجة. صحيح أن بعض العلماء هذا من يجهل ممكن تكون هذه إشارة إلى أن الحديث صحيح، لكنه لما إنسان أدب فيه خلاص، هذا الشيخ مشهور، هذا يخطب ويحاضر ويطلع في التلفزيون في الراديو، إذا أكيد ما مش مو بعض الناس مو معقول يا أخي هذا الإنسان يخطب ويحاضر وبعدين يجيب حديث صحيح، أكيد أنه ما طلعه ولا جعله يظهر إلا ليتبع الفرصة. هذا الكلام إطلاقه غير صحيح. من أخذ حديث موضوع وأسد به ودل عليه ما يجب عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يبين للناس الذين دلهم عليه وأرشدهم إليه وقرأه عليهم أن يبين لهم درجته ليكون من كمال التوبة، إلا الذين تابوا فقط وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فلا بد من التبيين لاكتمال التوبة. هذا يقول هل يجب على كل مسلم إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أسناده؟ أظن أجبنا على هذا الكلام وقلنا لا. لو أنه مثلا يقرأ بصحيح البخاري أو يقرأ في كتاب قد تعقب المصنف أو تعقب على المصنف علماء عالم حديث تعقب عليه الحديث وبينات، الحمد لله يكفي. لا يجب على كل واحد أن يرجع إلى السند، لأن ليس كل أحد مؤهلا لهذا. يقول بعض الأحاديث المختلف فيها مثل صلاة التسابيح، ماذا نفعل؟ كل في أثناء الكلام طالب العلم يقرأ آراء الفريقين ويتنعم فيها ثم يعمل بما ترجح لديه منها، وهو في هذه الحالة مجتهد مأجور، إن أخطأ له أجر وإن أصاب فله أجر، الحمد لله. ما رأيك في حديث من رأيتموه يعتاد المساجد تشهدوا له بالإيمان؟ غير صحيح، لم يثبت، مع أنه قد يكون له معنى في معنى شيء وجيه وفيه صحة، ولكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم تثبت. أورد ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاء أعرابي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القصة معروفة والحديث باطل لا يثبت. ثم يعني إيش اللي حصل؟ أن الأعرابي رأى في المنام وأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له الكلام. وهل يمكن أن نثبت من الرؤى أو من المنامات أحكام شرعية؟ تكون فإذا كانت الأحكام المستنبطة من المنامات تخالف أحاديث صحيحة في النهي عن الشد بحال لإتيان قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، ثم نأتي لمجرد رؤية رآها واحد من الأعراض حتى لو قدر نقول جود لأن الأعراض رأى هذا. ما رأيك بالحديث الذي يقول سفهاء مكة حشم الجنة؟ سفهاء مكة حشم الجنة. هم الجماعة يعني هذه المسألة طبعا يعني ذكرنا في الكلام أنه لا يمكن أن تكون مثل هذه الاعتبارات كافية لدخول الناس الجنة، يكون واحد من سكان مكة ولا يكون من أجمل الناس وجها إلى آخره. وقد سمعت كلاما يعني كل بلد فيها صالح وطالح، ولكن أحيانا تسمع كلام من بعض الناس واحد مرة من المرات يكون يتفاخر بقوة شخصيته أنه من أهل مكة، يقول نحن الذين أخرجنا الرسول من مكة متفاخرا. سبحان الله العظيم يا جماعة، يعني كلمة الكفر تقال هكذا بكل بساطة، يشاف الآن بقوة تسبيل يقول نحن اللي ندرنا أخرجنا الرسول. كيف يا أخي؟ أظن نكتفي بهذه الأسئلة. طيب هذا السؤال يعني ممكن نجيب عليه بشكل خاص، وجزاكم الله خيرا على حضوركم ووفاتكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بهذا المجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.